يمشي الإنسان في ساعته شهرا، مسيرة شهر بحساب أيام الله. ووصف صلى الله عليه وآله وسلم ماءه بأنه أبيض من اللبن، ووصف ريحه بأنه أطيب من المسك، ووصف كيسانه التي يشرب منها أو بها المؤمنون بأن كيسانه عدد نجوم السماء، أي هو مشتمل على عدد من الكؤوس لا يعلمها إلا الله، كعدد نجوم السماء، ونجوم السماء عددها لا يعلمه إلا الله، حتى قال علماء الفلك إن نجوم السماء أو عدد نجوم السماء تساوي عدد حبات الرمل المتواجدة في الكثبان وفي شواطئ البحار. والمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف لنا حوضه الشريف حين رآه بإذن ربه عز وجل، وأخبرنا في نهاية الوصف بأن من شربه لا يظمأ أبدا، من شرب منه لا يظمأ أبدا، لا يصيبه الظمأ أبدا، لا يعطش بعدها أبدا. أما مياه الدنيا فليشرب الإنسان منها ما يشرب فلا بد أن يعطش، لكن حوضه الشريف من شرب منه زال عنه العطش أبد الآبدين، زال عنه العطش أبد الآبدين، لأن له من الطعم واللذة ومن الشأن ما ليس لغيره، فلا يقاس على مياه الدنيا أبدا. ثم قال: بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على رسول الله وسلم. قال المؤلف رحمه الله: وأن الإيمان قول باللسان وإخلاص بالقلب وعمل بالجوارح. ما زال رحمه الله يتابع الكلام على مسائل العقيدة، على نهج عقيدة أهل السنة والجماعة. ومن معتقدات أهل السنة والجماعة التي أطبقوا عليها خلفا عن سلف أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان. وهكذا كان مفهوم الإيمان عند الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وعند التابعين، حتى نبتت نابتة الكلام، فبعد أن نبتت نابتة الكلام صار هناك تجزئة وانفصام وانفصال بين هذه العناصر التي لا يكون الإيمان ولا يتحقق إلا بها، أي صار هناك تجزئة وانفصال، ففصلوا العمل عن الاعتقاد والقول، فصار الإيمان عند أهل الكلام عبارة عن التصديق، وهناك من يعتقد أن الإيمان عبارة عن التصديق بالقلب والقول باللسان فقط، وتخبطوا خبط عشواء في هذا المقام، وزلت فيه أقدام قوم وضلت فيه أفهام قوم، وهدى الله أهل السنة والجماعة إلى الحق والصواب، جامعين بين نصوص السنة والكتاب، معتقدين أن الإيمان يتألف من هذه العناصر الثلاثة، وهي الاعتقاد بالقلب والقول باللسان والعمل بالجوارح، وهذا هو مسمى الإيمان، والإيمان لا يتحقق إلا بوجود هذه الثلاثة. ودل على ذلك نصوص من القرآن والسنة، قال الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فهذه الآية جمعت بين العناصر الثلاثة: الاعتقاد القلبي والقول اللساني والعمل بشقيه، عمل القلب وعمل الجوارح. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت، هذا عمل القلب، وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وهذا من أعمال القلوب. الذين يقيمون الصلاة، هذا من أعمال الجوارح، ومما رزقناهم ينفقون، هذا من أعمال الجوارح. والاعتقاد القلبي يتضمنه عمل القلب، فلما وصفهم الله بالوجل في القلب وبزيادة الإيمان عند تلاوة القرآن دل ذلك على أنهم مصدقون، إذ لا يوجل إلا القلب المصدق ولا يخشع ويزيد إيمانه عند تلاوة القرآن إلا القلب المصدق. فجمعت هذه الآية بين عناصر الإيمان. وكذلك إذا استقرأت نصوص القرآن تجدها على هذا النمط. وسمى الله تعالى العمل وحده إيمانا، قال تعالى في سورة البقرة: وما كان الله ليضيع إيمانكم. والمراد بالإيمان هنا صلاتهم إلى بيت المقدس عندما نسخ الله تعالى التوجه إلى بيت المقدس في الصلاة بالتوجه إلى الكعبة. كان بعض الصحابة قد توفي على القبلة السابقة، فحزن أقاربهم على موتهم قبل أن يتوجهوا إلى بيت الله الحرام، فبشرهم الله تعالى بأنه لا يضيع إيمانهم. فهنا أطلق الله عز وجل على الصلاة الإيمان، وهذا في القرآن كثير. وفي الحديث الصحيح الذي رواه الإمام البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وسبعون شعبة أو بضع وستون شعبة، أفضلها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فقوله بضع وسبعون أو بضع وستون، هذا دليل على أن الإيمان لا يتحقق إلا بهذه العناصر الثلاثة التي هي الاعتقاد بالقلب والقول باللسان والعمل بالجوارح، بضع وسبعون. ثم قال أعلاها أو أفضلها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى، فأطلق الإيمان على هذا العمل الذي هو إماطة الأذى. فهذا هو قول أهل السنة والجماعة في قضية الإيمان. وخالفت المرجئة فقالوا لا يدخل العمل في مسمى الإيمان. المرجئة الغلاة قالوا لا يدخل العمل في مسمى الإيمان، بل يتحقق الإيمان بمجرد الاعتقاد بالقلب والقول باللسان، واستعملوا قياسا فاسدا، وهو قولهم لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة. قاسوا قضية الإيمان على قضية الكفر، وبينهما من الفرق كما بين السماء والأرض، ولكنها الاعتقادات الفاسدة التي سبقت إلى القلوب، لأن الاعتقاد الفاسد إذا سبق إلى القلب فإن صاحبه يلتمس لذلك الاعتقاد كل شبهة لإيش؟ لتثبيته ولجعله يكتسي طابع الحق. وهذا قول باطل بداهة، باطل عقلا وباطل نقلا، باطل عقلا وباطل نقلا، إذ كيف يسوى بين أهل الإيمان في الإيمان؟ هم يقولون بتسوية جميع الناس في الإيمان، لا فرق بين إيمان جبريل وميكائيل والأنبياء والمرسلين وأفسق الفساق. لذلك يقولون كل من له نصيب من الإيمان فهو مع غيره على حد سواء. وأما نصوص القرآن التي ترد مذهبهم وتبطله فهي كثيرة جدا. الله عز وجل بيّن في القرآن في غير ما آية أن الإيمان يزيد وينقص، وأن المؤمنين متفاضلون ومتفاوتون في الإيمان. متفاوتون في الإيمان من حيث الاعتقاد، ومن حيث أعمال القلوب، فأعمال القلوب تتفاوت. الخوف من الله عز وجل الناس فيه ليسوا سواء، فهناك الخائف وهناك الأشد خوفا من الله، وكذلك المحبة أيضا أهلها يتفاوتون. فمنها أي من هذه الأعمال المحبة التي يزداد أهلها محبة في الله عز وجل، وهكذا. وهناك المرجئة هذو المرجئة الغلاة، وهناك مرجئة الفقهاء، وعلى رأسهم أبو حنيفة رحمه الله، مرجئة فقهاء الكوفة الذين لا يدخلون الأعمال في مسمى الإيمان، ولكنهم يختلفون عن المرجئة المبتدعة في أن المعصية تضر مع الإيمان، أي أن من ارتكب معصية ومؤمن فهو ناقص الإيمان ويعاقب عليها، بخلاف المرجئة المبتدعة فيقولون لا يضر مع الإيمان معصية، لو ارتكب الإنسان جميع المعاصي ومعه أصل الإيمان فلا ضرر عليه. إذن مرجئة الفقهاء يختلفون عن المرجئة المبتدعة هذا الجانب، وهو أنهم يقولون بأن من ارتكب معصية ضرته تلك المعصية وعوقب عليه. إذن مذهب أهل السنة والجماعة أن الإيمان مركب من عناصر ثلاثة لا بد من تأليفها وجمعها حتى يكون الإيمان محققا: الاعتقاد والعمل ثم القول أيضا. ولهذا قال الشيخ ابن أبي زيد رحمة الله عليه: وأن الإيمان قول باللسان وإخلاص بالقلب وعمل بالجوارح. قول باللسان وإخلاص بالقلب وعمل بالجوارح. قول باللسان بأن ينطق الإنسان بكلمة التوحيد، وأيضا ينطق الإنسان بتلاوة القرآن وبأنواع من التسبيح والذكر، هذا كله نطق بالإيمان، نطق بالإيمان بما لا بد منه في الإيمان على سبيل الوجوب، أو بما يكمل به الإيمان ويكون من كمالات الإيمان وليس من واجبات الإيمان. هناك من الأقوال ما يتوقف عليها الإيمان كالشهادتين، وكذلك قراءة الفاتحة بالنسبة للصلاة، وكذلك تكبيرة الإحرام بالنسبة للصلاة، وما إلى ذلك من الواجبات. وهناك ما هو مستحب من الأذكار وتلاوة القرآن وما إلى ذلك، كل هذا مما يدخل في القول. وأما الإخلاص بالقلب فهو الاعتقاد الذي تضمنته كلمة الشهادتين: الاعتقاد أن لا معبود بحق إلا الله، لا إله إلا الله، وأن لا متبع في الشريعة إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم لا بد من العمل، أي لا بد من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا، كل ذلك داخل في مسمى الإيمان. ثم قال: يزيد بزيادة الأعمال وينقص بنقصها. يزيد بزيادة الأعمال وينقص بنقصانها، وهذا أيضا معتقد أهل السنة والجماعة، مما ينبغي أن يعتقده المسلم والمسلمة ليكون سائرا على نهج أهل السنة والجماعة أن يعتقد أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وقد أخبر الله تعالى بهذا في كتابه المكنون، وأخبر بذلك نبيه الكريم في أحاديثه المصونة. قال الله عز وجل في الآية السابقة: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. إذن زاد الإيمان هنا بالعمل الصالح الذي هو تلاوة القرآن. وقال تعالى: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. أخبر الله تعالى أن أهل الإيمان عندما سمعوا الآية الكريمة أو قرأوها زادتهم إيمانا واستبشروا بها. وقال تعالى: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وهذه القضية قررها القرآن الكريم في مواضع عدة، وقررت السنة أيضا. فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. وذلك أضعف الإيمان. هذا هو الشاهد، أضعف الإيمان. إذن هناك الإيمان الضعيف والإيمان القوي، أي الإيمان الناقص والإيمان الزائد. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح الذي وصف فيه النساء بقوله: ناقصات عقل ودين، فوصف دينهن بالنقصان. فدل ذلك على أن الدين الذي هو الإيمان يزيد وينقص. وفي الحديث السابق أيضا: الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، ثم قال أفضلها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فهذه الشعب يتدرج فيها المؤمنون، فمن استكملها فقد استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان. وفي كلام عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى عندما تولى الخلافة قال: إن للإيمان فرائض وسننا، فمن استكملها فقد استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان. فإن أعش فسأبينها لكم، وإن أمت فما أنا على صحبتكم بحريص. وقال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: أدركت 1000 رجل من علماء الأمصار فما رأيت أحدا منهم يختلف في أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. الإمام البخاري طاف على أمصار الدولة الإسلامية وما أكثرها يومئذ، فلقي 1000 من علماء الأمصار الكبار. قل: لقيت 1000 من علماء الأمصار فما رأيت أحدا منهم يختلف في أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. حتى نبتت نابتة أهل الكلام فدخلوا هنا في هذه القضية بعقولهم الفاشلة و بزبالة أفكارهم، فقالوا بأن الإيمان شيء واحد لا يتجزأ، شيء واحد لا يتجزأ، وهذا باطل. والقرآن صريح في نصوصه دالة على أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بطاعة الله عز وجل وينقص بقلة الطاعة وارتكاب المعصية. وهذا يحسه كل أحد، فالإنسان يحس من نفسه أن إيمانه يزيد في بعض الأحيان فيصل إلى درجة عالية، وينقص في بعض الأحيان حتى يجد نفسه ناقص الإيمان. وفي مسألة في قضية حنظلة الذي جاء أبو بكر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله، إذا كنا عندك تحدثنا بالجنة والنار كأننا نراهما رأي عين، إذا خرجنا من عندك وباشرنا أموالنا وأهلنا نسينا كثيرا. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لو تدومون على ما تكونون عليه عندي لصافحتكم الملائكة على طرقكم وعلى أبواب منازلكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة. ثم قال: فيكون فيها النقص وبها الزيادة، أي بالأعمال، بقلة الأعمال ونقصانها ينقص الإيمان، وبزيادة الأعمال يزيد الإيمان. ثم قال: ولا يكمل قول الإيمان إلا بالعمل، ولا قول وعمل إلا بنية، ولا قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة. نعم، رحم الله الشيخ أبا زيد، فإنه على قدم أهل السنة والجماعة، يقول: لا يكمل الإيمان إلا بإيش؟ قول الإيمان. أيوة، لا يكمل قول الإيمان إلا بالعمل. لا يكمل قول الإيمان، أي إذا قال الإنسان الإيمان فلا يكمل قوله، إذا عبر عن الإيمان بلسانه لا يكمل قوله إلا بالعمل، فلا يكفي القول وحده، لا بد من العمل، لا بد من العمل. وما جاء من الآيات القرآنية التي ورد فيها عطف العمل على الإيمان لا يدل على أن العمل مفصول عن الإيمان، وإنما هم باب عطف الخاص على العام. فقوله: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، وقوله: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فالمراد بالعطف هنا من باب عطف الخاص على العام، بمعنى أن العمل داخل في مفهوم الإيمان، ونص عليه وعطف على ما قبله، وإن كان داخل فيه لأهميته ولأن الناس يتفاوتون فيه، فلذلك نص عليه بخصوصه. لذلك لا يكمل عمل الإيمان إلا بإضافة، لا يكمل قول الإيمان إلا بإضافة العمل. ثم العمل أيضا لا يكمل إلا بالنية، فلا بد من إخلاص. إذن القول الإيماني لا يكمل إلا بالفعل الإيماني، والفعل الإيماني لا يكمل إلا بالنية والإخلاص لله رب العالمين. وهذه الثلاثة لا تكمل إلا إذا كانت على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، الاعتقاد والقول والعمل لا تكون محققة ولا تكون كاملة ومقبولة عند الله إلا إذا كانت على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وكذلك حديث عائشة: من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. فلو كان الاعتقاد ومعه القول ومعه العمل ولكن ليس على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله لا يقبل من ذلك شيئا. إذن لو كان القول وكان العمل وليست معهم نية، معهما نية، فهل يقبل الله ذلك ويعتبره إيمان؟ لا، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. أي أن هذا القول وهذا العمل لا يمكن أن لا يكون معتبرا عند الله إلا مع النية، وهذه النية والقول والفعل لا تكون معتبرة عند الله إلا إذا كانت على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أي إذا كان المعتقد موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا إذا كان القول موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا إذا كان العمل موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمعتقد المخالف لمعتقد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه باطل، والقول وإن زعم صاحبه أنه قول إيماني لا يقبله الله تعالى إلا إذا كان موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والعمل وإن زعم صاحبه أنه عمل إيماني لا يقبله الله تعالى إلا إذا كان موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لقوله: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ولقوله: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. ورحم الله الإمام مالكا حين كان يردد ذلك البيت المشهور عنه: وخير الأمور وخير وخير الأمور ما كان سنة وشر الأمور المحدثات. أيوة. خير أمور الدين ما كان سنة، أي ما كان على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور المحدثات البدائع. ثم قال: وأنه لا يكفر أحد بذنب من أهل القبلة. هذا من معتقدات أهل السنة والجماعة، أنهم لا يكفرون أحدا من أهل السنة، أي من أهل القبلة، لا يكفرون أحدا من أهل القبلة بذنب ارتكبه، إذا كان الأصل في الإنسان هو الإسلام، وكان من هذه الأمة وارتكب ذنبا كيفما كان نوع هذا الذنب، فإنه لا يكفر به أبدا ما لم يستحله، ما لم يستحله. المستحل لما حرم الله هذا كافر، المنكر لواجب معلوم من الدين بالضرورة كافر، المنكر لمحرم معلوم تحريمه من الدين بالضرورة هذا كافر. من أنكر الصلاة فهو كافر، من أنكر الزكاة فهو كافر، من أنكر الصيام فهو كافر، من أنكر الحج فهو كافر. لماذا؟ لأنه أنكر واجبا معلوما وجوبه من الدين بالضرورة. من أنكر تحريم الزنا، من أنكر تحريم الربا، من أنكر تحريم القذف فهو كافر. لماذا؟ لأنه أنكر محرما معلوما تحريمه من الدين بالضرورة. من اعتقد هذه الواجبات واعتقد هذه المحرمات لأنها من الدين وارتكبها بسبب غلبة النفس والشهوة والهوى، فهذا عاصي لله تعالى، ولكن لا يكفر أبدا. من ارتكب الزنا وارتكب الخمر وارتكب جميع المحرمات ومعه أصل الإيمان وعقيدة التوحيد، فإنه لا يكفر أبدا، ولكن يعتبر عاصيا لله رب العالمين. كذلك إذا ترك الواجبات لا يكفر أبدا، بل هو عاصي لله رب العالمين. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. أما عقيدة الخوارج في مرتكب الكبيرة إذا مات على ذلك فهو عندهم كافر مخلد في النار، وأما المعتزلة فهو عندهم في الدنيا في منزلة بين المنزلتين، يعني منزلة في أذهانهم وليست في الواقع، أنه لا توجد منزلة في الواقع بين منزلة الإيمان والكفر، ولكن في مخيلتهم وفي أذهانهم يقولون حكمه في الدنيا أنه ذو منزلة بين منزلتين، وفي الآخرة يتفقون مع الخوارج ويحكمون عليه بالخلود في النار. وهؤلاء ضلوا سواء السبيل، لأنهم أخذوا ببعض النصوص وتركوا نصوص أخرى. والمؤمنون من سماتهم أنهم يؤمنون بالنصوص كلها ويعملون بمقتضاها كلها، وقد قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وما دون ذلك شامل لكل ذنب ما عدا الشرك بالله عز وجل. وأما النصوص التي تعلقوا بها فلا حجة له فيها، كقوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. فليس المراد بالخلود هنا الخلود الأبدي، وإنما هو الخلود النسبي. وقد سبق مذهب أهل السنة والجماعة في أهل الكبائر، وأنهم إن تابوا إلى الله منها في الدنيا كفرها الله عنهم، وإن أقيمت عليهم حدودها كفر الله عنهم بهذه الحدود هذه الكبائر، وإن ماتوا عليها بدون توبة ولا إقامة حدود فهم في مشيئة الله، إن شاء غفر لهم وإن شاء عاقبهم بقدر ما فعلوا من الذنوب، ثم يكون مصيرهم الأخير أن يدخلهم الجنة. ثم قال: وأن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون. وهذا من معتقدات أهل السنة والجماعة، من مسائل العقيدة عند أهل السنة والجماعة، أن الشهداء أحياء عند ربهم، لأن هذا المعتقد قد نص عليه كتاب الله تعالى في موضعين، ونصت عليه السنة في مواضع عدة. قال الله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله. وقال تعالى: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. انظر إلى هذين النصين الكريمين كيف أثبت الله فيهما حياة الشهداء ثبوتا قطعيا لا احتمال فيه بالنص. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء، بل أحياء، أثبت الله لهم الحياة الحقيقية، ولكنها حياة برزخية، ليست الحياة المادية التي يعيشها الناس في هذه الدنيا، وإنما هي حياة برزخية، أي حياة في البرزخ. وقد جاءت السنة شارحة لكيفية هذه الحياة التي يحيونها في البرزخ. جاء قوله صلى الله عليه وسلم أن أرواح الشهداء في طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح في الجنة ثم تأوي إلى تلك القناديل. هذه كيفية الحياة. القرآن أثبت الحياة مجملة، قال بل أحياء، وفي الآية الأخرى: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء. وجاءت السنة وشرحت لنا هذه الحياة، هو أن الله تعالى يجعل أرواحهم في طير خضر، ثم تذهب تلك الطيور الخضر إلى جنة النعيم، وتسرح في الجنة بأرواح الشهداء، حيث تستمتع بثمارها وبأنهارها وبقصورها وبجميع ما فيها، ثم تأوي إلى قناديل معلقة بالعرش، وهذا حالها إلى قيام الساعة. هذا من معتقدات أهل السنة والجماعة، ولهذا قال الله عز وجل مؤكدا الحياة: يرزقون، بالأحياء عند ربهم يرزقون، أي حياة حقيقية ولكنها حياة برزخية يرزقون فيها. وأيضا المؤمنون في منازل دون الشهداء، والأنبياء والمرسلون في منازل فوق الشهداء. الأنبياء والمرسلون منازل فوق الشهداء، والمؤمنون منازلهم دون الشهداء.